قال أنس رضي الله تعالى عنه: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، قالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركيه، ولك كذا وكذا، وتقول: كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله. طيب، هنا هذا الباب باب عطايا المنائح أو رد المنائح للأنصار. معلوم أن المهاجرين عندما كما وصفهم الله جل في علاه أنهم خرجوا من أموالهم لله جل في علاه ولرسوله وهاجروا إلى المدينة وما كانوا يملكون شيئا، ووصف الله جل وعلا وصفا دقيقا للأنصار الذين هم أماجد الناس وأفاضل الناس، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكانوا يقتصمون معهم الأرض والزرع والمال حتى النساء. الحاصل أن هذه القسمة ما كانت قسمة ملك، يعني كانت هذه القسمة لم تكن هبة أصالة، لأن الهبة لا يصح الرجوع فيها، هي كانوا يتركونها على أساس الانتفاع، باب الانتفاع. وذلك سعد بن الربيع لما قال لعبد الرحمن بن عوف، قال: بيتي أقسمه بيني وبينك، وحتى نساء أقسمهن بيني وبينك، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك وزوجك، قال: فدلني على السوق. فالمهاجرون كانوا على أصناف، صنف قبل ذلك، وصنف قبل الشطر، وصنف لم يقبل أصالة وذهب للتجارة أو للصفق. والحق بأن الصحابة الكرام من المهاجرين كانوا يعملون في الأرض ولهم الشطر، يعني كما كانت يعني المسألة المقايدة بين المسلمين وبين اليهود، وإن كان يعني القياس لا يصح في هذا الباب، لكن أقول كانوا يعملون ذلك، يستفيدون ويستفيدون. فالأنصار كانوا العقار هم الذي يملكونه، النخلات الزرع الأرض يملكه الأنصار، وكان المهاجرون هم الذين يتعاملون أو يعاملونهم في الأرض، يستصلحون الأرض، والنفقة أيضا تكون على الأنصار، ويكون لهم من الريع ما يغنيهم. بعد ذلك لما فتح الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قريظة وبني النضير وخيبر، أخذوا يردون للأنصار ما كان ملكا لهم. وهذا الذي استدل به بعض العلماء على أن العطايا ما كانت هبة، لأنها لو كانت هبة حتى ولو رده صاحبها فإن الذي وهب لا يجوز له أن يرجع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته أو العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ولذلك لما سأله عمر بن الخطاب قال: إنه سيبيعه وإني سأشتريه، قال: لا تفعل، قال: لا تفعل، وقال: العائد في هبته. لأنه لابد إذا رأى عمر بن الخطاب والذي سيشتريه والذي أعطاه إياه لابد أن يخص له من إيش؟ من الأجر. فلذلك العلماء قالوا بأن هذه كما كانت هبة، ولكن كانت على سبيل كما قلنا باب الانتفاع. وفي الحديث الثاني لما جعلت أم أيمن الكلام على أم أيمن رضي الله عنها وأرضاه أنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوفاء لها زوجها المسلم لحبه زيد ابن حارث، وهي كانت من الحبشة. وهذا هذا هذه طبعا النكتة بقى اللطيفة في هذا الباب، إيش هي؟ نتكلم اللفتة في هذا الباب. زيد كان إيش؟ كالشمس البيضاء، وأم أيمن كانت سوداء، وهذه التي خرج منها من أسامة كان أسود، خرج له أسامة بن زيد، وكانت عنوانا في في في في في نسبه في هذا، حتى دخل المدلجي قال: هذه أرجل بعضها من بعض، وكانوا قد غطوا وجوههم. الغرض المقصود كان وفاء، ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وفاء لأم أيمن زوجها لزيد بن حارثة، وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل هو أحب من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحب من كان مولى من الموالي، أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الثاني أن أم أيمن لما جعلت الثوب في عنق كما قال أنس، قالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه أو اتركيه، على أساس الرد، يردها يرد النخلات الثلاث. فقال أعطيه وهي تقول لا، أعطيه وهي تقول لا، حتى بلغ إلى إلى عشر نخلات. الحق أن نقول هذه طبيعة البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأتمنى لهم الإيش الثالث، لأتمنى لهم الثالث. هذه يعني تعتبر اختصارا في هذا الباب، لكن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ملكت شيئا ولا تبخلوني، ما رددت أحدا طلب شيئا. هذا الباب الأول، الباب الثاني. الباب الثاني ما أخذناش الفوائد، يبقى في الفوائد المستنبطة منها أولا فضل المهاجرين. المهاجرون لم يركنوا إلى ما أخذوا، بل ردوه عندما أغناهم الله جل وعلا، وهم أبعد الناس عن قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ مال الناس مستكثرا. ها قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة إيش وليس بوجهه مزعة لحم. في الرواية الأخرى من أخذ المال من الناس ليهلكه أهلكه الله جل في علا. الفائدة الثانية فضل الأنصار، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الكرم والجود. في مسألة فقهية مهمة جدا هنا ممكن تكون فائدة، إيش هي؟ مين اللي طلب الحق؟ أم أنس. أبص هو الاثنين شغالين مع بعض يوم أبي. ها؟ ممكن يدخل في المثقفة هذا، بس هذه على استعمال الصحابة، لكن بي... ها؟ إيه؟ ما أنا بقول أنتوا شوفوا إيه هي؟ ممتاز. أم سليم هي اللي ذهبت لذلك، لتأخذ تطلب ثلاث نخلات بعد ما فتح الله عليهم. أم أيمن قالت وربنا ما قالت والله لا أعطيها. أم أيمن قالت والله لا أعطيها ده ليه بقى؟ لأمرين. الأمر الأول خلاص، الأمر الأول التبرك بعطية النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر بس عشان دي جاية المسألة الفقهية اللي جاية هي الأهم، وده من فقه أم أيمن. قالت لا، ليه لا؟ ليس حرصا على الدنيا ولا حرصا على النخلات، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاها الثلاث. طيب بس المسألة بقى تأتي، والحمد لله أنت كده فتحنا لكم الباب. المسألة بقى تأتي، أصل هو المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون نقول النبي صلى الله عليه وسلم يملك لهذا، فاهم؟ لكن حتى لو قلنا اختلاف الأيدي، كيف اختلاف الأيدي؟ إيش اللي اختلاف الأيدي؟ يعني أنت ترى بأن لما صار في يد مؤيمن من النبي، ما هو أصل النبي ما كانش مالك، ففين؟ المسألة الفقهية المصالحة على الأكثر. إيه؟ دي واضحة أوي. بس شيخ صبري دي دلالة إن أنتوا أصلاً ما تكونش فقه. المصالحة على الأكثر. مش قال هي متى رضت؟ متى رضيت؟ قال لها ثلاثة أربعة إلى العشر فتركت. فإيش؟ فهذه المصالحة على الأكثر هذه مهمة جدا في هذا الباب، لأنه حتى أنت في أصل العطية بيقول لك إحنا هناخذ العوض أو العوض كما يقولون بذلك، فالمصالحة على الأكثر تصح. لأن بعض العلماء يقولون بأن مسألة الإقالة هي مسألة، هل مسألة بيع ولا ليست ببيع، فهذا التفريع عليه أيضا في مسألة الزيادة أو النقصان، وأيضا مسألة الصلح، هل الصلح يصح على الأكثر أم لا؟ لمسألة اسمها، هي مسألة اسمها مسألة الإسقاط أو الإيه أو الإبراء، الإبراء أو قال ضع الشطر فقال قم فاقضي. هذا على العكس، لأن دي مصالحة على الأقل. نعم هذا من باب يستدل بها على ضع وتعجل، يستدل بها على ضع وتعجل، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة المصالحة على الأكثر، المصالحة على الأكثر. وأيضا فيها كما قلنا بأنه قد ترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان ربي العظيم، وهو أعظم الخلق قدرا، ما يعني هذه سبحان ربي العظيم. ولذلك أصرح منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبريرة، وكان زوجها مغيث يدور حولها باكيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا قال ألا تعجب من حب برير مغيث لبريرة، وأغضب بريرة لإيش؟ لأنه المفروض الأرواح يعني إذا تألفت، إذا تعرفت تألفت، وطالما ده بيحبها يبقى إيه؟ تحبه لابد، ما هي مبادلة، ما يعني صعب جدا ألا تجد المبادلة. فلما ورد النفرة والمبادلة، والحق أن المسألة العجب فيها هو أنه هي أظهرت عدم التمسك به، لكن ما أظهرت عدم الإيه؟ عدم المحبة. وهي الحق ممكن تكون مبادلة، لكن في هناك ما هو أحب من هذا لها، هو إيه؟ حرة طليقة، ما لا تتزوج عبدا فتتزوج حرا، فكان أحب إليها ذلك. لذلك ردت مغيس لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ارجعي له، فقالت تأمرني، شوف انظر إلى الأدب، أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، يبقى ردت شافع النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا، قالت لا حاجة لي فيه ما دامت المسألة على الشفاعة. فهنا رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس سوء أدب منه معه، ليس سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذي رد، يعني ليس سوء أدب معه، وليس إيه؟ وليس فيها شيء من المعصية، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفاعة هذه أنت مخير تقبل أو لا تقبل، لكن طبعا النبل أن إيه؟ أن تقبل، لكن هنا صراحة المسألة عويصة، لأن هذا عبد والأولاد يصيرون إيش؟ عبيدا، وهي ما تريد ذلك، وتريد أن تكون حرة رضي الله عنها وأرضاه. نعم، هات الباب اللي بعده شيخ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه من مسلم، قال أخبرنا يوسف بن المجش، ابن المجشون، وهو صحيح الكتاب وثقة رواه جماعة، قال عن صالح بن إبراهيم، وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات، بيروي عن أبي إبراهيم بن عبد الرحمن عوف، وهذه أيضا سلسلة هي من السلاسل الحسنة. قال عن أبي، هو إبراهيم بن عبد الرحمن عوف ثقة روى له الجماعة، قال عن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلت. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. سبحان الله، ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر، وقلنا أحمد بن عمرو بن الصلح أو عبد الله بن عمرو بن الصلح، قال أخبر ابن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب الثقة الأمين الحافظ المالكي، قال أخبرني معاوية بن صالح، قال عن عبد الرحمن بن جبير، قال عن أبيه، قال عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هن أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها، ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه، فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفوة لكم وكدرة فصفوه فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفوه لكم وكدره عليهم. قال عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي، هو من الثقات من رجال الصحيحين، قال حدثنا عكرمة. أنا عندنا عكرمة ثلاثة: عكرمة بن عمار، وعكرمة ها أو أربعة، عكرمة بن أبي جهل ده صحابي، وعكرمة نعم. طيب، قال حدثني إياس بن سلمة، وهو من ثقات مجال الصحيحين، قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع، نعم، قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه، يعني يصلون الضحى، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه، فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغذى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة أكل الضحى. ممكن يصلي الضحى، لكن هنا السياق يثبت أنه يأكل الضحى، نعم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاه، إذ خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه فأثاره، فاشتد به الجمل، فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترقت سيفي اخترطت. انت يا معلم، انت ايش عندك الان؟ اخترطت انا. فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. هل طبعا يعتبر ليش؟ نعم، في الحديث الأول ما زلنا مع هذا الحكم، وأن القاتل له السلب، وقلنا بأن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء بمسألة السلب يخمس أو لا يخمس، وحديث خالد بن الوليد يدل على أنه لا يخمس، يدل على أنه لا يخمس، لأنه استكسره، ومع ذلك قال له السلام أعطه. والملكية يرون أنه يخمس، وبعضهم يقال هو يعني إذا كان منهج ابن عمر أو النقل عن عمر الخطاب، قال: إن كان كثيرا يخمس، وإن كان قليلا لا يخمس، والصحيح الراجح أنه في أحواله جميعا لا يخمس، لأن السلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبة، فإذا هذا السلب لا يخمس. في الحديث هذا حديث فضل الأنصار وفضل شباب الأنصار، لما جاء عبد الرحمن بن عوف وجاءه معاذ ومعوذ ابن عفراء وابن عمرو بن الجموح، فقال له: أين أبو جهل؟ فيها أولا الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل أصيل، هذه دلالة على الإيمان، دلالة على الإيمان، حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين. وقال الله تعالى: قال من أهل ما، قال الله تعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتقدموا على أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتدب قال: من لكعب بن الأشرف؟ انتدب من الصحابة، فقال له محمد صلى الله عليه وسلم: أتريد أن أقتله يا رسول الله؟ قال: أفعل، إنه آذى الله وآذى وآذى رسوله. فهنا معاذ ومعوذ أراد قتل أبي جهل للإيذاء الذي وصل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، وهم كانوا يعلمون كيف كانت عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الرحمن بن عوف ويقول كأني بين أضلع هؤلاء، أنا أتمنى أكون ذلك كما يقول القائل ليتني شعر في صدر فلان. وهذا قاله عمر الخطاب، قال ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أنه لما قال ذلك اكتنفاه، فورد أبا جهل أمامهم فأشار بيده هذا الرجل هو إيش ما تسألاني عنه، فذهب إليه فاختلف فيه الضربة. فانظر إلى شجاعة الأنصار وفعلوا ذلك نصرة لدين الله جل في علاه، نصرة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فضربا فأوقعاه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلناه، أو قال أيكم قتل؟ قال كل واحد قال أنا قتلت. فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال اكشف عن سيفيكما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف الأول ونظر عليه، والسيف الثاني ونظر عليه. هذه نقول قمة الفراسة وأيضا خبرة العرب، أنه يعلم الجرح الغائر الذي يقتل والجرح الذي لا يقتل. ذكر العلماء يقولون لو اشترك جماعة في قتل قتيل ينظر في من أعمل القتل أو الضربة التي أعملت القتل فيه فيستحق السلام، ولو اشتركوا في أخذه وضربه واستوت الضربات ومات من الضربات بأسرها فالسلب يقسم بينهم. وهنا مسلم لما نظر قال فلان أنت قتلته، أو قال كلاكما قتله، لكن لما أعطى السلب أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأن ضربته كانت قاتلة، ضربة الأخرى كانت ضربة حقا في الجسد لكن لم تكن قاتلة، فضربته كانت قاتلة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أو فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب. وأما الحديث الثاني في خالد رضي الله عنه أرضاه فيه فضل الإمارة، وأنه لابد من السمع والطاعة لولي الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خالدا وليا عليه وأمر بالسمع والطاعة عموما، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا أصلها في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لما منعته يا خالد؟ خالد كأنه اجتهد وقال أنه يخمس لأنه كثير، قال نعم أشهد أنه قتله وشاهد أنه قتله والسلب له، قال استكثرته وغنائم المسلمين تقسم على المسلمين. فلما قال استكثرته قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه، فلما أعطاه ذهب الثاني متشفيا في خالد رضي الله عنه وارضاه وهو أميره، وهذه أداب مع التعامل مع ولاة الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي، وهذا لا تعطي ليس حكما عاما، هذا تعزيرا له، هذا من باب التعزير، تعزيرا لهم لأنه لم يسمع الأمير كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم، أو قال هل أنتم تاركون لي أمرائي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لأمرائي، لا سيما أنه قال تصريحا من أطاعني فقد أطاع، من أطاع الأمير فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ففيها دلالة على كما قلنا وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وأيضا فيها اجتهاد ولي الأمر، وقد يصيب وقد يخطئ. فخالد بن الوليد منعه استكثارا وأراد تقسيمه على جميع الجيش، فقال سلم أعطيه، فقد يعني خط اجتهاده، قال أعطيه، ثم رد عليه الدرع ورد عليه السلب لأنه لم يسمع وطيع وتشفى من خالد وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثالث قال فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون أكلة الضحى، ففيها الاجتماع على الطعام والبركة في الاجتماع على الطعام. وجاء الرجل هذا الرجل مسرعا وربط جمله ثم أخذ يشتد حتى أكل معهم، وفيها أيضا كما قلنا الإكرام، إكرام الضيف إذا جاء على طعام يجلس يكرم بأن يأكل الطعام. المهم أنه خانهم وفر، فاستقبله ابن الأكوع، سلم ابن الأكوع. وكان ابن الأكوع العجيب أن ابن الأكوع كان أسرع من الخيل، ابن الأكوع كان يعني عداء وكان أسرع، حتى أنهم كان يعني في السباق يسابقونه بالخيل وهو على رجلي، كان عداء حتى يقول وصلت إلى ورك الخيل، ثم بعد ذلك قتله. فلما قتله هنا فيه جواز السجع، فلما قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع، أو قالوا ابن الأكوع، قال له سلبه إيش أجمع، من باب السجع. والعلماء يقولون السجع لا يكون مزموما في كل أحواله، إن كان بغير تكلف جاز ذلك، ولذلك لما كان فيه التكلف زمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال كيف إيه؟ كيف أضمن من لم يأكل كيف أضمن من لم يطعم ولا استهل؟ لا مش يطل من لم يطعم ولا استهل قال لا أكل ولا استهل فمثل ذلك. الثانية فاتت مني لأجل ما قال ما هو في النهاية دي قال فمثل ذلك يطل. فقال السلام إنه من إخوان الكهنة لأنه سجع في مقابل إيش الحكم الشرعي. لكن لو كان السجع جاء سجية وجاء بهذه الفطرة صح ذلك على هذا الباب. طيب يبقى إذن انتهينا من الباب الحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كما مر علينا كثير. قال حدثنا عمر بن يونس وهو من رجال الصحيحين ثقة ثبت. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة سلمة هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثني أبي قال رضي الله تعالى عنه قال غزونا فزازة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. قال رحمه الله تعالى حدثني أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وانظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجمل. إلى جماعة من الناس فيهم الإيش الأطفال الذراري. طيب فسبقهم إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من آدم. قال القشع النطع معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك سبحان الله فقلت هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. جزاكم الله عنا خيرا. الكلام على سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن بين القوم من بين السرية سلم بن الأكوع فشنوا الغارة على من ورده الماء فقتلوا من قتلوا وأيضا يعني قد حظي كل واحد منهم من السبي أو ساق السبي. وهناك جماعة من الناس فروا وكانوا يأوون إلى جبل. وتعلمون أن سلمة بن الأكوع له ميزتان مع الشجاعة والديانة بأنه كان راميا وكان أيضا عداء رضي الله عنه وأرضاه فرمى السهم فأوقفهم ومعهم الزراري خوفا فأخذهم يسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيها دلالة على أن الأمر يعود إلى ولي الأمر اللي هو أو قل هو أمير الذي أمره ولي الأمر أن أبا بكر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم وكان فيهم امرأة جميلة أو امرأة كبيرة وابنتها كانت من أحسن العرب. وهذا الكلام وصفه ووصف يقول وهذه معناها أنه رآها وهذه لأنها كانت مشركة وهي كانت من السبي فرآها فقال هي من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها. وهذه فيها دلالة أن هذا كان نفل يعني كأن أبا بكر يعني بما حظي قسم الغنائم وكانت هذه نفلا. وطبعا التنفيل كما قلنا لولي الأمر قبل ذلك بينا أن التنفيل مآله إلى ولي الأمر لمن أحسن العمل أو أحسن القتال في ساحات الوغى فإنه يعني يحسن إليه بزيادة أو بزيادة البعير أو النساء أو غير ذلك. قال فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا. هذا فيه الأدب أدب الصحابة رضوان الله عليهم وفيه أيضا الحياء يستعملون القرآن في الكناية في هذا الباب. قوله ما كشفت لها ثوبا يعني ما جمعتها، هذا الذي يريده سلمة. وطبعا أصلا بالملك يصح أن يطأ بملك اليمين، فهو لما نفله أبو بكر إياها قال كانت من أحسن نساء العرب أعجبته، فقال وما كشفت لها ثوبا يعني ما تعجل وما جمعها. قال كما قلنا المسألة الأولى الأدب، مع الأدب في الكلام والكناية في الكلام، وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حياه أنه لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله كيف الغسل من الحيض، فقالت تطهري بفرسة من مسك، فقالت كيف أتطهر، قالت تطهري، فقالت كيف أتطهر، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تطهري سبحان الله، فجذبتها عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت لها إيه، فقالت لها تتبعي أثر الدم يعني في الموضع الذي ينزل منه الدم. وأيضا لما جاءت امرأة ابن عبد الرحمن ابن الزبير وقالت يا رسول الله طلقني رفاعة وردت طلاقي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وإني معه كهدبة الثوب، يقال أنها قالت بلسان المقال ولسان الحال، أما بلسان المقال قالت إني معه كهدبة الثوب، وأما بلسان الحال فأخذت الثوب تشير به هكذا كأنه لا يستطيع أن يأتيها. فنسلم استحيا وتقطع رأسه، فقام خالد من آخر باب قال يا أبا بكر ألا تسمع ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء زوجها، وهذا الفضل، حتى جاء زوجها وخلفه أولاده، فقال من هؤلاء، قالوا أولادي، فقال سلم هذا الذي تقولين، طب من الأولاد من أين، فهو بقى طبعا دافع عن نفسي وقال كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني منشنها كذا وكذا، قال كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم. يعني الصحابة كان الحياء موجود، لكن أيضا في مواطن بيصح فيها الكلام. علي بن أبي طالب قال كانت تحت فاطمة رضي الله عنها وكنت امرأة مزاء فاستحييت أن أسأل المسلم عن حكم فقه مهم جدا، لكنه قال فأمرت المقداد، جزاكم الله خير، فأمرت المقداد بن الأسود يسأل المسلم فسأله فقال منه الوضوء، اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ. وأيضا أبو موسى الأشعري لما جاء لعائشة رضي الله عنها أرضها قال يا أم أمر ما أستحي أن أسألك فيه، فقالت سلني بما تسأل به أمك، أنا أمك، فقال إذا جمع رجل فأكسل، قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فالحياء والتكنية في الكلام هذا من الأدب الذي تربى عليه الصحابة وربهم القرآن على ذلك. ولذلك أنت ترى ابن عباس يقول القرآن يكني عندما قال أو لامستم النساء، ها أكملوا، أو لامستم النساء أو لامسوا، قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لازم أعمل كده، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب أو لامستم النساء، قال ابن عباس القرآن يكني يعني جمعتم النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر صحابيا من الصحابة الكرام فخرج عليه يقطر ماء فقالوا أعجلناك، قال سكت، فقال أقحطت، قال نعم يعني أكسلت، يعني أنت أصلا يعني ما أتممت ما أردت، لكن قال أعجلناك. والأدب في هذا كما قلنا أدب القرآن. فقال والله ما كشفت لها أي، قال من أحسن العرب، وهذا مذاق خاص ذوق الراقي، وهذه أنساب. ولذلك ابن عمر لما وقع في سهم الرومية ما استطاع، قام فقف ذوق الراقي، فقال يا سلمة، فقال وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرة. هذه مسألة أخرى فيها جواز سؤال الهبة، جواز سؤال الهبة أن تهب لي. وهذا الحق أنه قد قال بعض العلماء أن هذا من السيد إلى التاء المتبوع للتابع أيسر، لأن المتبوع له على التابع، وهذا هو رسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل تكثرا ولا يسأل شيئا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس عطاء. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وإيش ها ويثيب عليها، ولذلك كان البدو يأتون يتقصدون الهدية من أجل الإثابة، من أجل أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإثابة، حتى قال هممت ألا أخذ الهدية من إلا من كذا وكذا وكذا، لأنهم أجحفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان كريما ومع ذلك طلب، ففيها جواز الطلب، فيها جواز الطلب وليست خاصة بالتابع والمتبوع، لا أي أحد ممكن يطلب إذا علم مكانته عند الذي يطلب منه. لما؟ خشية المنة أولا وخشية الرد أيضا ثانية. فقال هب لي، أو قال له يا سلمة هب للمرأة، فقال يا رسول الله والله قد أعجبتني، وفيها أيضا الرد بلطف، يعني هو قال هب للمرأة فقال أعجبتني يعني أنا ما أستطيع تركها، شوف الرد بلطف بتعريض، فكأنه قال يعني. وهذه طبعا أصالة ما كانت المسألة في الود ومعروف الأعطاء، فيمكن الإنسان يعني إيش أن يترفق حتى ولو في الرد بأدب، فبأدب من جنب قال والله قد أعجبتني، فطبعا المنتظر إنسان يقول له إيه ابقيها. طب لما لم يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ للمصلحة الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها لمصلحة أعظم، المسلمون في إيش؟ في دنكن، ويمكن أن يفدي به. فقال يا سلمة في المرة الثانية هب للمرأة لله أبوك، وهذا طبعا لله أبوك كلمة العرب تفعلها يعني تبين أن هذا الرجل له مكانة، أو يعني أنت رضاعك كان من الفحول، ولذلك يقول لله ضرك أو لله أبوك. وهذا ورد في حديث عمر بن الخطاب حذيفة لما سأل عن الفتن، قال أنا أحفظ الفتن، فتنة رجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال ليس عن هذا أسأل، قال عما تسأل؟ عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال نعم، فقال أحفظه عن المسلم، فقال لله أبوك، وفي رواية قال إنك لجريء هاتي، فقص عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هب لي المرأة يا سلمة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله. علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرادة لأمر إيش؟ جلل، فقال لله أبوك. طبعا هذه حتى لو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا حقه، ولذلك أنت تعرف صفية كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وقعت في سهم من؟ نعم أحد الصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وهبت صفية لفلان ووالله لا تليق إلا إيه، لا تكون إلا لك، دي أجمل العرب. قال وبعدين أبوها أشرف الناس نسبا، قال والله لا تكون، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال له دعها، وعوضه عنها لكنه قال دعها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعتقها وجعل صداقها العتق وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا كان يريدها لمصلحة أعظم، ما هي؟ الفدا المسلمين. قال هب لي المرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، وانظر هنا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة، هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبة يعني ما جمعتها، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، ناسا من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة، ففيها فضل الفدا، وأنه لابد وكما قال علمنا يجب على الأمة بأسرها فكاك الأسر، لابد أن يجتمعوا وأن يعني يتعاونوا على فكاك الأسير، واجب على ذلك كما بين علي بن أبي طالب في الحديث الذي قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذا، وذكر فكاك الأسير، فواجب على الأمة الوصول إلى ذلك إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفيها أن الولي الأمر يعني يمن أو يفدي أو يقتل، هذه راجعة إلى اجتهادي كما قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم، الفوائد المستنبطة: نصرة المسلمين واجبة. قال رأيت رجل من المشركين كاد يقتل رجل من المسلمين فضربت على صحفة العنق أو قال على حبل عاتقي. البينة على المدعي، من وين بقى البينة على المدعي؟ من قاتل قتيلا له عليه، هو ادعى أنا قتلت فلان، ائتي بالبينة، والبيانة قد تكون شاهدا ويمينا، لأن الشاهد ورد هنا وقدرنا نحن إيه اليمين بالإقرار. فضل الأنصار أو فضل أبي قتادة، الرزق في نصرة الدين. قال فكان أول إيش مال تأثلته الرزق في نصرة الدين، الحمية العرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما حدث معنا في هذه الأزمنة، الحمية العرض النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ومعوذ، قال لا أبرح سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا، من أجل نصرة إيه؟ نصرة إيش عرض النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ ومعوذ ولا معاذ ومعاذ؟ معاذ ومعاذ، أصلا عندي الاثنين معاذ. بس أنا في السير أذكره ما عايز أمعوذ. آه نعم. آه بس هو معوذ في والله أعلم الأسد إنه معوذ، معوذ بن عفراء هذا الذي أذكره. ماشي. فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تظهر لما قال أرني سيفكما. والأمر الثاني المهم جدا ترى في ذلك أنه لما السلام كان يصلي وأخذ عبدا في غزوة بدر نفسها، يقولون ماذا فعل أبو سفيان؟ يقول مالي ولا أبي سفيان، هذا أبو جهل ومعه ليش الخميس الجيش، فيضربونه فيقول أبو سفيان ومعه ومعه، فيقول السلام إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذب عليكم تركتموه. ودي فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد الفراسة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم القوم؟ قال لا أعلم. قال كم ينحرون؟ فقال من 9 إلى 10 جزور. فقال القوم 1000 أو 1300. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد بالضبط لما علم كم يعني من الإبل ينحرون. وجوب طاعة ولي وكيل ولي الأمر أو نائب ولي الأمر. قال ادفعه إليه، ثم قال له لا تعطي نصرة له. المصالحة على الأكثر أو الزيادة المصالحة. يا لست هنا طبعا يا هناك، استغفر الله. جواز السجع بلا تكلف. قال من قتله؟ قال ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. رفق ولي الأمر بالرعية، من وين هذا؟ بالتنفيل وفدى المسلمين. لازم الكتاب يكون معك شغال. قال أبو بكر فعرسنا، والتعريس معناه إيش؟ النوم ليلا على جنبات الطريق. شنوا الغارة على من سابقت له الدعوة، يعني قال ثم شن عليهم الغارة وهم على الماء. حلوا السبي. قال ما كشفت لها ثوبا، يعني يجوز ان انا اكشف لها ثوبا، وما فعلت. فكان السلام له المصلحه الاعظم هو الفدا من اجل مصر. طبعا حمل هم المسلمين، حمل هم المسلمين.